فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فلذلك أمرنا بالكفر بالطاغوت وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والتبري من جميع المشركين، كما قال خليل الرحمن إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الله. وهذا هو معنى كلمة الإخلاص، هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة، من أتى بها فقد فتح له باب الجنة، ومن لم يأتي بتوحيد العبادة والإخلاص لله لم يحصل له دخول الجنة إذا أشرك بالله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا تتم عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت. أما من عبد الله ولكن عبد معه غيره فقد أحبط عمله، كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا وإن كان الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه موجه لأمته، موجه لعموم البشر، أن من أشرك بالله شيئا حبط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عمله. والإشراك أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وأنواع العبادة كثير. التوكل هذا عبادة، لأن الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمن توكل على غير الله فقد أشرك بالله. المحبة الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فلا بد من محبة الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا شد حبا لله. أما من يحب غير الله سبحانه وتعالى أو يعبده أو يطلب منه الحوائج، لأن الله يقول سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، فلا يجوز لنا أن نطلب الحوائج من غير الله، لأن هذه عبادة. النبي يقول الدعاء مخ العبادة، فالحديث الآخر الدعاء هو العبادة. إذن لا يجوز لنا أن نأتي لصاحب قبر ونسأله المدد ونسأله العون أو نسأله الولد، فإذا فعلنا ذلك فقد اتخذناه أندادا من دون الله، اتخذناه ندا لله. فالدعاء طلب الحاجات، طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، طلبه من غير الله هذا شرك، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز لنا أن ندعو مع الله أحدا. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه مذكرا أنه لا يستجيب الدعاء إلا الله، فيقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا إله غيره سبحانه وتعالى، إذا معناه أن إذا دعينا غير الله فقد جعلناه إلها مع الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي قالوا ادعوني. فمن استكبر عن دعاء الله ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني استجب لكم، فاذا تكبر عن دعاء الله معناه انه اتخذ الها من دون الله. فهذا التوحيد العباده الذي خلق الله الخلق من اجله، وبعث الله الرسل من اجله، وانزل الكتب من اجله، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. ويقول في الايه الاخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل هذا أمره سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العبادة. والعبادة أنواع، التوكل عبادة، الاستعانة بالله عبادة، الاستغاثة بالله عبادة، الدعاء عبادة، النذر عبادة لله. إذا نذرت لصاحب قبر، ولا نذرت الشجر، ولا نذرت الحجر، وإلا نذرت الشمس ولا القمر، فقد اتخذته إلها من دون الله، لأن النذر تنذر له على من أجل أنه سبحانه وتعالى يجازيك على هذا. ولذلك مدح الله الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره يوفون بالنذر لله ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون من يوم القيامة. هؤلاء المؤمنون بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول عز وجل قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا أمره سبحانه وقضى ربك أي وصى أمر ووصى ألا يعبد إلا إياه. أما من عبد غير الله فقد اتخذ إلها من دون الله. من دعا أحدا غير الله فقد اتخذ إلها من دون الله كما في قصة قوم نوح وغيره. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين أيضا. فهذه أسماء قوم أسماء رجال صالحين لكن لما ماتوا عبدوهم قالوا هذا أولياء الله نعبدهم يشفعوا لنا عند الله. ولما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في عبادتهم دون الله وعبادتهم الأولياء والصالحين قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنكر النبي عليه الصلاة يقربونكم إلى الله هم الآن في قبورهم ما يدرون عنكم ولا يدرون عن حالتكم ولا يستطيعون ينفعونكم بشيء وتتركون العليم الخبير الذي يعلم ما في ضميرك ويعلم ما في قلبك والذي خلقك ورزقك تترك دعاء وتروح تدعي أصحاب القبور الذين لا يعلمون عن أنفسهم ما يعلمون عن أنفسهم شيء ولا يستطيعون أن يتكلموا ولا يستطيعون أن يعملوا. انقطع عمل الواحد بموته إذا مات ابن آدم انقطع عمله يقول النبي انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية هذا ولا انقطع كل عمله. فكيف تروح وتسأل وتدعي وتسأل من دون الله أن ينفعك أو يجيب لك الولد أو يجيب لك الرزق أو يدفع عنك العدو أو كيف هذا وتترك الله العليم الخبير اللي يقول ادعوني أستجب لكم الذي يعلم السر وأخفى الذي يقول لما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. هو الله سبحانه وتعالى فأما هو الخالق وهو الرازق والأمر منه ألا له الخلق والأمر. الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى وهو الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فيجب علينا أن نعرف حق الله ونعرف حق غيره. الأولياء لهم حقوق علينا نحبهم في الله وندعو لهم في الله. النبي كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم يذهب إلى شهداء أحد ويدعو لهم وهم من أفضل الخلق أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان واحد من الصحابة ما نقل عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم يأتون قبره ويقولون يا رسول الله يا رسول الله ادفع عنا البلاء يا رسول الله أغثنا يا رسول الله اعمل كذا. ما كانوا يعملون هذا. بل لما أن أصابهم القحط وقلة المطر في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرادوا أن يستسقون ما جوا للرسول قالوا يا رسول الله أصابنا القحط فاسأل الله لنا ادع الله لنا ما أتوا إليه. ذهبوا إلى المصلى إلى مصلى العيد الذي كان النبي بالعادة يخرج إليه لصلاة العيد ذهبوا واستسقوا هناك. وقال للعباس عم الرسول قال أنت ذي القرابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت عم الرسول فأنت اللي قم وادعو اسأل الله وحنا نأمن. فقام العباس وجعل يسأل الله اللهم أغثنا اللهم أغثنا وعمر والصحابة يأمنون آمين آمين. ما جاءوا إلى قبر الرسول وسألوه. فإذا كان هذا بحق النبي الذي هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل من طلعت عليه الشمس من يوم خلقت الدنيا إلى أن تقوم الساعة ومع ذلك ما أتوا الصحابة وهم أعلم الناس وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناس بحقوق النبي، ولا كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يطلبون منه شيء. فإذا كان هذا في حقه، والله سبحانه وتعالى يقول إن في حق النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا في حقه، فكيف حق غير الرسول؟ هل يستطيع يعمل شيء؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أكرم الخلق، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان محمد ليس له من الأمر شيء، فكيف بالأولياء والصالحين الذين جاءوا من بعده؟ ليس لهم من الأمر شيء، ولكن واجب علينا نحوهم أننا نحبهم وندعو لهم، ومحبتهم نعتقد أنها دين، ندين الله به، ومحبة كل رجل صالح سواء حي أو ميت نحبه في الله، محبة دين، لأن النبي يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. إذا رأينا رجل صالح مستقيم دين محافظ على دينه محافظ على صلواته، هذا نحبه في الله، وهذا من الدين يعتبر. وإذا رأينا رجل فاسق شرير يؤذي الناس ولا يحسن الله سبحانه وتعالى، فهذا يجب علينا نبغضه. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. لكن الأولياء ما يتصرفون بشيء حتى نروح ونطلب منهم ونسأل منهم العون ونسأل منهم المدد، ونقول: ولدي مريض اشفوه، ولا نقول: اسأل الله يشفيه. اشفو الله سبحانه وتعالى ما جعل بيننا وبينه حجاب، نمد يدينا إلى الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. صل ركعتين واسجد لربك، واجعل وجهك على الأرض وعفر أنفك على الأرض، واسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك. النبي يقول: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. فلا يجوز لنا إذن أن نذهب إلى شجر ولا إلى نهر ولا إلى قمر ولا إلى شمس ولا إلى قبر ولا إلى ولي ولا صالح ولا غيره ونسأله من دون الله. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك ولا الملائكة، ما يقدرون يسوون شيء. الأمر بيد الله وحده لا شريك له، الذي خلق كل شيء، خلق الملائكة وخلق الأنبياء، وهو الذي اختار الملائكة، وهو الذي اختار الأنبياء واصطفاهم سبحانه وتعالى. ويقول لجميع عباده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذا كان هو سبحانه يطلب منا أن ندعو، ويقول: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ليش نعرض عن الله وهو ينادينا يقول اسألون حاجاتكم، ونعرض عنه ونروح لصاحب قبر ولا نروح الشجر ولا نروح الصخر ولا نروح ونسأله من دون الله؟ فإذا فعلنا ذلك أبطلنا العبادة التي أمرنا الله بها، عبادة لله وحده لا شريك له، والدعاء مخ العبادة. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن ندعو مع الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وكل من غير الله لا يستطيع أن ينفع أو يضر. إذا كان في حق النبي يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، فكيف غيره؟ من باب أولى أن غيره ما ينفع ولا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فيواجب على العبد أن يطيع الله سبحانه وتعالى. نعم. الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة على البسملة بين مذكور في الشرح. نعم. بين مذكور معروف. نعم. أن البسملة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبصر، وفي رواية: لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبصر. نعم. المعنى ناقص البركة. نعم. والبداعة بها سنة كما فعل البخاري وغيره. نعم. البداعة بها سنة، كل إنسان يريد أن يكتب كتابة سواء كتابة أو غيره فيقدمها ببسم الله الرحمن الرحيم عملا بأمر النبي وعملا بفعله عليه الصلاة والسلام وابتداء بسلف هذه الأمة من المصنفين يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم. نعم، كان النبي إذا أرسل له خطاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان. وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف، كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة. نعم، المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية، لأن أقسام التوحيد ثلاثة، فهو يريد أن يتكلم على قسم منها. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولكن أهم هذه الأنواع توحيد الألوهية، لأنه هو الذي وقع فيه الخطأ من كثير من الناس. أما توحيد الربوبية فهذا أكثر الخلق من اليهود والنصارى والمشركين معترفين بالربوبية، معترفين بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم ورازقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. معترفين بأن الله هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: هؤلاء الذين يعبدون غير الله ألم يعلموا أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأنه هو ربهم؟ فإنهم يعلمون ذلك، لكنهم أخطأوا بتوحيد الألوهية. فلذلك يقول الله لنبيه: اسألهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، ولا فلا تذكرون. إذا كانت الأرض والدنيا كلها لله، ليش ما تعبدونه؟ ليش تعبدون اللات والعزى ومنات؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، ولا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، ولا فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. هم أنتم تقولون أن الأرض ومن فيها كلها لله وهي خلقه، وتقولون أن السماوات ومن فيها كل خلقه سبحانه وتعالى وهي لله، وتقولون أن بيدها الأمر وهو يجير ولا هو الله سبحانه، ليش ما تعبدونه؟ ليش تعبدون غيره؟ يقول يستدل عليهم بهلهم قرين به، فهم معترفون بتوحيد الربوبية، بل الشيطان إبليس معترف بأن الله ربه، لأنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. معترف بأن الله هو ربه توحيد الربوبية، هذا معترف به كل أحد، إلا إن بعض الناس ربما يجعل مع الله شريك، مثل ما يقولون النصارى: الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، أو يقولون إن الله هو الرب وعيسى ابنه، أو كذلك اليهود يقولون الله هو الرب وهو الخالق لكن عزير ابنه، مثل ما قال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وإلا معترفين بالرب. فتوحيد الربوبية معترفين به حتى الكفر، لكنهم ما اعترفوا بتوحيد الألوهية، ما عبدوا الله وحده، يعبدون عزير ويعبدون المسيح ويعبدون مريم، والمشركين كذلك مثلا من المجوس اللي يعبدون النار، والذي يعبدون النور، والذين يعبدون الأشجار، والذين يعبدون الأنهار، والذين يعبدون الشمس، والذين يعبدون القمر، فهم يعبدون أصنافا كثيرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا خطأ في هذا: إنكم وما تعبدون من دون الله، استثنى الله عبادتكم مع حد من دون الله، وإن كانوا يعبدون الله لكن عبادتهم معه إلها غيره أفسدت عبادتهم لله، ما يقبل عملهم لأنهم أفسدوها. لئن أشركت، يعني عبدت مع الله آخر جعلت له شريك، لا يحبطن عملك، فحبطت أعمالهم لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان اليهود والمشركين فهم يعبدون هذه، يعبدون الله لكن يعبدون معه، يعبدون الله ويعبدون المسيح، يعبدون الله ويعبدون مريم، يعبدون العزير، ويعبدون والمشركين كذلك يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار، والمجوس يعبدون النور ويعبدون النار، ويعبدون كل ما صار عندهم شيء رأوا أنه مصدر للقوة وكذا، وغيرهم من الذين يعبدون الأصنام، عاد الذين يصورون يقوم ويصنع صناعة من حجر وإلا يصنعها من خشب ويجعله ويحطه في مكان ويطيبه ويلبسه وكذا ويحط عليه ستار ويقعد عبده وهو اللي شاغله. فهم فبعضهم يجعله إلها وبعضهم يعترف بالله سبحانه وتعالى، ولكن يقولون هذا يتقربنا إلى الله، يتقربنا من الله سبحانه وتعالى. فكل هذا هو الشرك. فالواجب على المؤمن إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ولا يلتفت لغيره. وكل ما توكل على الله قوي إيمانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فماذا محترفون بهذا مشتكين، بل الشيطان إبليس معترف بهذا. لما أمر والله بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني، يخاطب الله يقول أنت خلقتني من نار، معترف أن الله هو اللي خالقه. خلقت آدم من طين وأنا خلقتني من نار، أنا أفضل منه. وهذا خطأ، الطين أفضل من النار، النار تحرق ما أتت إليه، والطين كله خير وبركة، هو اللي ينبت النبات وهو اللي ينبت الأشجار، ما تنبت الأشجار ولا ينبت النبات إلا بالطين، فهو كله خير وبركة. أما النار ما مرت عليها حرقته فهي كل شر. فلذلك وجب علينا أن نعبد الله ونخلص العبادة له وحده لا شريك لنا. وكل رسول يفتتح دعوته. نعم، القسم الثالث توحيد الربوبية، تعريفه أنك توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، توحده بما يفعل، معنى أنك ما تنسب شيء من أعمال أفعال الله لغيره، فتعترف بأن الله هو الخالق، هذا الله هو الخالق هذه أفعاله، وتعترف بأن الله هو الرازق، وتعترف بأن الله هو المدبر. فكل ما يفعله الله إذا أقريت بذلك ونسبته لله واعترف فقد أقريت بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو توحيد بأفعالك أنت أيها العبد، توحد الله بفعلك، بمعنى أنك لا تصلي إلا لله، الصلاة فعلك، لا تصوم إلا لله، لا تتصدق إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تستعين إلا بالله، إياك نعبد وإياك. فأفعالك توحد فعلك كله، كل فعل الطاعات توحدها لله، وتوحد الله بجميع أفعاله تنسبها لله ما تنسبها إلى غيره. ما تقول كما يقول المشركون مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا وكذا جاءنا على المطر، لا، المطر من الله، الله الذي يسوق وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فهذا كله لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، ولا تنسب شيئا لغير الله. جاك رزق اعرف انه من الله، دفع عنك بلاء اعرف انه من الله، نزل مطر اعرف انه من الله، حصلت البركة بالأرض هذا من الله. فهذا تعترف بذلك، فهذا توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله سبحانه. أما توحيد الألوهية فهذا بأفعالك أنت أيها العبد، لا تصرف شيء من أعمالك لغير الله، لا تسجد إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا علمي، وهو أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى كما ذكرها الله في القرآن وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه توحيد الأسماء والصفات. فهذه ثلاثة أنواع التوحيد، والمصنف هنا يتكلم عن هذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي بعثت فيه الأنبياء والمرسلين وجردت له سيوف القتال وأنزلت به الكتب من عند الله، لأن الناس ضيعوا هذا التوحيد فأرسلها الرسل يعلمونه. ولذلك يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله بأفعالكم. فهذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. نعم. وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد أن اعبدوا الله وما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هذا الحكم في خلق الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى لما خلق الجن، لما خلق الإنس؟ خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ليعبدوه سبحانه وتعالى، يركعوا له ويخضعوا له ويلتزموا بما أمرهم به. بعث لهم الأنبياء والمرسلين، بعثهم يعلمونهم بالعبادة، بينوا لهم العبادة. الله شرع العبادات وشرع الطاعات وأمر المرسلين أن يبلغوها الناس. ولذلك يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الدين الذي شرعه الله وأمر الرسل بتنفيذه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين القيم، عبادة الله مخلصين له الدين، ما تلتفتوا إلى غيره في العبادة. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده بترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا خلقهم، وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة. نعم، هذا توحيد الربوبية، خلق الله، الله خلقه، الرب، الله هو الرب الخالق الرازق مربي جميع الخلق بنعمه، خلقهم الله هو الذي خلق. جائز العبادة لأن العبد هو الذي يقوم به. فالله خلق العبد ليقوم العبد بطاعة ربه، خلقه من أجل أن يصلي له ويركع له ويسبح الله وينزه الله ويكبر الله ويهلل الله، كما كانت الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فخلق الله بني آدم ليطيعوه وفرض عليهم الفرائض ليقوموا بها. فالله خلقهم من أجل أنهم يؤدوا العبادة له وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نعم، اسم هذا عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. بقي علينا كيف نعرف ما يحبه الله ويرضاه، كيف نعرفه؟ الله سبحانه وتعالى بينه لنا في القرآن، وبينه لنا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فما خلانا عبد، ما خلقنا تركنا، لا، بين لنا كيف نعمل، بين كيف نطيعه، بين كيف نؤدي عبادته، بين كيف نؤدي الواجب الذي علينا. بينه لنا فيما أنزل من الكتب وفي وعلى ألسنة من بعثهم من الرسل، فبينه سبحانه وتعالى لنا، ما تركنا. ولذلك يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما ترك سدى، بعثته الرسل وقيل له اعمل كذا واعمل كذا، وإن خالفت هذا فمأواك جهنم، وإن عملت بهذا فمأواك الجنة. مع ذلك يجازيك، هذا الذي وجب عليك في الدنيا. الله خلقك ورزقك وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك النعم لتكون بعبادته، ثم هذه العبادة لها جزاء أيضا، ما هو جزاء مثلا في الدنيا، جزاء أيضا في الآخرة، أسأل الله الكريم من فضله، في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وإذا خالفت فجزاءك جهنم خالدا فيها. فهكذا يعرف الإنسان أن الله خلقه للعبادة ولا تركه عمل، بيّن له، بعث إليه من يبين له ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. نعم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا: العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن الذل، عن ذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. نعم، ما يكون عبادة، تحب الله محبة شديدة وتذل وتكون ذليل لله. ولذلك من إذلالك لله، ذلك لنفسك لله، أنك تسجد على الأرض وتضع جبهتك وأنفك وجهك على الأرض ذلا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه، تحب الرحمن غاية الحب، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. غاية المحبة وغاية الذل. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤدون العبادة التي أمرهم بها، ومع ذلك دواما يتوبون الله ويستغفرون ويتذللون إليه. فهذا غاية العبادة، أن تصف بك الصفتان: غاية المحبة لله وغاية الذل له سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فاسأل الله الكريم من فضله بلغت الدرجة العالية، آمنت بالله واتقيت عذابه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وقال أيضا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله.